وقوم نوح من قبل إنهم كانوا ليس لها من دون الله كاشف أفمن هذا الحديث تعجبوا وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا Thank you.